Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Amma ba'd. Kad vakafna ma'al musannif rahimahullah inda kavlihi elbab el-thalith fil adilla allati yukhassasu biha al-umum ve hiye seb'atun. İda al-musannif lemma anha al-kelam ala al-umum ve ma yeteallaku bihi ba'da te'rifihi ve beyan ma ya'ummu ve ma la ya'ummu انتقلها هنا إلى المخصص أي الذي يخصص العام وذكر أن من مخصصات العام سبعة أن مخصصات العام سبعة معروف أن مخصصات العام على قسمين عند مشهور أنها تقسم إلى قسمين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة من المتصلة فهي التي لا تستقل عن الكلام السابق وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل عندما قال أنه يخصص هذه الاستثناءات المخصصات المتصلة وأما المخصصات المنفصلة فهي ما استقل من الكلام دون سابق أنه يستقل عن الكلام ولا يرتبط بما سبقه وسيذكر المصنف هنا أي المخصصات المستقلة أو المخصصات عفوا المنفصلة وهي قال هي سبعة الأول الحس هو من المخصصات المنفصلة قال الحس فقد عرف به تخصيص كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء أي عرف أنه من المخصصات وكقوله تعالى وأوتيت من كل شيء قال أوتيت من كل شيء قالوا هذا خصصه الحس في وصف ملكة سبأ أنه أوتيت من كل شيء وهي لم تؤت ملك سليمان الذي كان في بلاد الشام إذن وأوتيت من كل شيء هذا عام خصصه الحس لأن سليمان عليه السلام كان في بلاد الشام فهي لم تؤت ملك سليمان وإنما هذا عام دخله التخصيص أي خصص بالحس وكذلك قوله تعالى تدمر كل شيء أصبحوا لا ترى إلا مساكنهم قالوا كذلك هذا من باب التخصيص بالحس باب التخصيص بالحس أو الحس والبعض يعبر بالمشاهدة أي التخصيص بالمشاهدة أو الإدراك بالحواس اللي هي البصر والسمع واللمس والذوق والشم فهو في عقيدة التفسير التخصيص بالحس هو أن يريد الشرع بنص عام يعلم الحس باختصاصه ببعض ما يشتمل عليه العموم فيكون ذلك مخصصا لذلك العام لأنه لما قال تعالى وأوتيت من كل شيء فإنه قد علمنا أنها لم تؤت ملك سليمان عليه السلام كذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم ثم اجعل على كل جبل الجبال التي كانت في المكان الذي كان فيه وليس كل جبال الأرض فقالوا هذا من باب التخصيص بالحس والبعض يدخله من باب التخصيص بالعقل بالعقل وبعضهم أنكر أن يقع التخصيص بالعقل قالوا إن العقل لا يخصص وأنما ما خصصه العقل مثلا في المثال الذي سيأتي معنا أنه لم يرد من العام فقوله تعالى خالق كل شيء فإن هذا لا يدخل فيه صفاته تعالى ولا يدخل فيه ذاته سبحانه وتعالى قالوا إذن ما دخلت حتى نقول أنها ماذا خصصت بالعقل ومن قال بأن التخصيص يقع بالعقل قال أنها دخلت لعموم خالق كل شيء ولكن العقل خصصها لأنه يستحيل أن يكون الخلق قد تعلق بذاته تعالى أو تعلق بصفاته على أي حال فمن أنكر التخصيص بالعقل ومن أثبت التخصيص بالعقل كاد الفرق على الخلاف بينهما أن يكون خلافا لفظيا لأنهم اتفقوا على أن خالق كل شيء لا يشمل ذاته وصفاته غير هل نقول أنه داخل في هذا العام ولكن خصص بالعقل أو أن نقول أنه أصلا لم يدخل فلا نحتاج إلى تخراجه ماذا بالعقل بالعقل والتخصيص بالحس والتخصيص بالعقل في الحقيقة وإن أورده العلماء في كتب أصول الفقه فيبقى هذا من باب استقصاء ما يتعلق بتخصيص العمومات استقصاء ما يتعلق بتخصيص العمومات وإن كان من حيث البناء بناء الأحكام الشرعية أو بناء الفروع الفقهية عليه فهو ليس مما جرى به مما جرى عليه البناء أو مما اعتمد في البناء الأحكام الشرعية ولهذا قالوا أن التخصيص بالعقل كما ولله على الناس حج البيت يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال هذه عمومات كلها أيها الناس فإن الناس هنا يدخل فيها المجنون ويدخل فيه مثلا الصبي ويدخل ولكن المجنون أخرجه العقل لأنه غير مكلف والصبي كذلك غير مكلف وهكذا فقالوا إذن هذا تخصيصات بالعقل وهناك من يقول لا هذا ليس من باب التخصيص بالعقل هذا من باب التخصيص بالنقل لأنه وردت أدلة على أن الصبي غير مكلف ووردت أدلة على أن المجنون ماذا غير مكلف إذن فيكون هنا قد خرج من هذه العمومات بأدلة أخرى نقلية مستقلة وليس من باب التخصيص بالعقل وعلي حال قال هنا الثاني دليل العقل إذا عرف به تخصيص قولة خالق كل شيء فإن ذاته وصفاته غير مرادة به بدليل العقل فإن قيل كيف يكون دليل العقل مخصصا وهو سابق للعموم قلنا الدليل المخصص معرف لنا ما أريد باللفظ الدلالة عليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون سابقا أو لاحقا فهو معرف كالعرف والوضع قال هنا اعترض في مسألة التخصيص بالعقل قالوا كيف يكون العقل مخصصا للعام وهو سابق عليه هو سابق عليه لأن استحالة اتصاف ذاته تعالى بالخلق واستحالة اتصاف صفاته تعالى بالخلق هذا سابق على ورود العام لأن نثبت ذات الله تعالى ونثبت وحدانيته سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته قبل النقل فإن نثبت همت بالدليل العقلي إذن فيكون العقل هاهنا سابق على النقل وإذا كان سابقا على النقل فكيف يكون مخصصا له والمخصص إنما يكون بعد العام وليس قبل العام قال أن المقصود هنا بالتخصيص هو أن العقل يعرف لنا أن قوله تعالى خالق لشيء لا يراد به صفاته ولا يراد به ذاته فيكون من باب أنه ما يعرف كالعرف أو الوضع كالعرف مثلا من باب دا قلنا بالتخصيص بالعرف أو التخصيص بالعادة فإن العادة تبين لنا المراد من اللفظ وكذلك الوضع فإن الوضع اللغوي يبين لنا المراد من اللفظ فلهذا يكون الوضع اللغوي سابق على الورود فيكون الوضع اللغوي يعرف لنا الدلالة ونعتمد عليه في بيان الدلالة في بيان مدلول اللفظ كذلك هاهنا العقل قالوا إذن العقل عرف لنا أن المقصود بقوله تعالى خالق لشيء أنه لا يشمل ذاته ولا يشمل صفاته إذن فالتخصيص بالعقل على أي حال هو مما وقع فيه النزاع فهناك من يرى أن التخصيص يقع بالعقل وهناك من قال أن التخصيص لا يقع بالعقل والأمثلة التي وردها أو التي أوردها من قال بالتخصيص بالعقل قالوا أن العام هنا غير مراد العام هنا غير مراد أصلا فلا نحتاج إلى أن نقول أن العقل يخصص العام المخصص الثالث الإجماع. الإجماع فإن الأمة لا تجمع على خلاف الدال على جميع مسمياته. نقول الإجماع إذا تحقق وثبت فإنه من المخصصات، لأنه قد ثبتنا أن الأمة معصومة، وأن الإجماع إذا ثبت فهو حجة ويكون حجة قطعية إذا ثبت. فلهذا إذا ثبت الإجماع على خلاف العام فإن الإجماع يكون مخصصا للعام. فلهذا نقول إذا ورد إجماع يخالف مقتضى العام، يخالف مقتضى العام، فإن نقول أن هذا الإجماع مخصص للعام يخصصه. ويمثلون له مثلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا أنه ثبت بالإجماع أن العبد ينصف له العذاب، أي ينصف له ماذا؟ الجلد. وأن العبد إذا زنى أنه يجلد، أنه يجلد وينصف له العذاب. قالوا هذا ثبت بالإجماع، فنخصص به عموم قول العموم الآية، لأن قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. عفوا استغفر الله. مسألة أن العبد إذا رمى محصنة فإنه يجلد نصف العذاب، أي يجلد 40 جلدة. أما جلد العبد الزاني فهذا قد ثبت بالقياس، أي تنصيف العذاب لهم قد ثبت بالقياس على الأمان، لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي في حق الإيماء. فيقاس العبد ماذا؟ على الأمة. ونخصص به عموم قوله تعالى: الزانية والزاني، فإن الزانية ها هنا يشمل الحر والعبد، ولكن خصص العبد قياسا على الأمة. وإنما الذي وقع عليه الإجماع وحكي فيه الإجماع هو تنصيف العذاب في الرمي. إذا رمى العبد محصنة فإنه ينصف له ماذا؟ العذاب، أي ينصف لهم الجلد. كذلك الزنا ينصف له، ولكن غير تنصيف العذاب له بالزنا، هذا ثبت بالقياس، ثبت بالقياس على الأمة. أما هذا الذي قال في تنصيف جلد القذف، قالوا هذا ثبت بالإجماع، ولأنه كما مر معنا أن الإجماع لابد له من مستند، لابد له من مستند يستند إليه، فيؤول الأمر إلى أنه خصصنا للعام بعده بالنقل كذلك، أي يكون المخصص للعام هو ذلك الدليل الذي هو مستند الإجماع، مستند الإجماع. أي هو ثبت الإجماع فيما يتعلق بالقذف أنه ينصف له العذاب، والزنا كذلك ثبت أنه ينصف له العذاب، ولو كان محصنا. إذا كان محصنا لا يرجم وإنما يجلد، إنما يجلد. وكذلك الأمة إذا كانت محصنة وزنت فإنها تجلد ولا ترجم. وقالوا عن يعني قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا: والذي ينصف هو الجلد، وأما الرجم فلا يمكن أن نجزئه، لأن الرجم هذا إلى أن يموت. فلهذا قالوا هذا في حق الحرائر، وأما الإيماء والعبيد فإنه لا رجم عليهم، وإنما يجلد، إنما يجلد العبد وتجلد الأمة. على يد حال هذا من باب التمثيل للتخصيص بالإجماع. ولهذا نقول أن المخصص في الحقيقة هو مستند الإجماع، وإن كان قد مر معنا أنه يكتفى بحكاية الإجماع عن ذكر مستنده، أو عن ذكر مستند الإجماع. فكذلك من قال كما استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قالوا أنه وقع الإجماع على أن المأمور هاهنا إنما هو الحرائر، وأما العبد فقد خرج بالإجماع، وأما المرأة كذلك فقد خرجت بالإجماع، خرجت بالإجماع. وهذا كما قلنا إن ثبت هذا الإجماع في خروج العبيد من عموم قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هناك من لا يقول بخروج العبيد ويرى أن الآية تشمل الحرائر كما تشمل العبيد، لأن كلاهما مكلف، العبد مكلف والحر ماذا مكلف. نعم، وإن كان العبد هو في خدمة سيده، ولكن هذا لا يمنع أن يكون قد دخل في عموم يا أيها الذين آمنوا، وإلى هذا مال الظاهرية. فإن اعتبرنا الظاهرية في الإجماع، ولا شك أنهم معتبرون، شك أن الظاهرية، وإن وقع الخلاف بين بعض الأوائل في اعتبار الظاهرية في الإجماع أو عدم اعتبارهم، الصحيح أنهم معتبرون في الإجماع، وأنهم إذا خلفوا فلا إجماع في المسألة. قد مر معنا أنه لا بد من النظر إلى المذاهب كلها، كل من لا يكفر ببدعته، من لا يكفر ببدعته فهو معتبر في الإجماع، وإن كان قد يبدع لتأويله أو ما شابه، ولكن لا يكفر ببدعته. وما دام أنه لا يكفر ببدعته وأن بدعته ليست من المكفرات، فإذا لا بد من اعتباره في الإجماع، فلهذا يعتبر الإباضية في الإجماع، ويعتبر الخوارج في الإجماع، بناء على أنهم ليسوا بكفار كما هو رأي علي رضي الله عنه وجمهر من الفقهاء على هذا القول، وكذلك كل الزيدية وبعض المذاهب التي تابعة لآل البيت بناء على آل البيت، قال أن هذا كله معتبر في الإجماع، فلهذا لابد من تحقق الإجماع، ولا تنظري في مسألة الإجماع إلى المذاهب الأربعة فقط، أي ما قاله المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. نقول نعم، اتفق عليه الأئمة الأربعة، نعم يقال هكذا، واتفق عليه الأئمة الأربعة، ولكن هذا لا يمكن أن يحكى فيه الإجماع ما دام أن غيره ماذا قدش قد خلف. ولهذا ادعاء الإجماع في مسألة من المسائل هذا يحتاج إلى استقراء مذاهب الإباضية والظاهرية والخوارج والهداوية والزيدية وغيرهم من المذاهب الفقهية. بالنسبة لك الآية، يعني السؤال خارج البس، إذا باع الإنسان، يعني باعت مرأة أو اشترى رجل من مرأة بعد النداء، يعني الثاني أو الثالث، يعني مش هذا الجمهور، يعني هل هذا البيع ينعقد؟ هو صحيح أم فاسد؟ هو الجمهور على أن البيع ينعقد. لماذا؟ قالوا لأن النهي لأمر خارجي، لأن النهي عن البيع عند نداء الجمعة ليس لنا على البيع الخصوص، وإنما هو الاشتغال عن الجمعة، والاشتغال عن الجمعة قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع، فلهذا قالوا العقد صحيح وإن كان يعثم لتركه لصلاة الجمعة ولاشتغاله عن صلاة الجمعة، لأن الانفكاك الجهة، لأن مر معنا أن النهي إذا كان بين منفك الجهة فإنه لا يقتضي الفساد، على قول المالكية والشافعية أنه لا يقتضي الفساد خلافا للحنفية، وإن كان قد يختلفون في بعض الصور هل هو من منفك الجهة أم ليس منفك الجهة، ومما اختلفوا فيها هنا البيع أو الشراء أو عقد النكاح أثناء صلاة الجمعة، فهل نقول هذا عقد فاسد أم لا؟ هنا قالوا أن النهي لأمر خارجي، فالبيع صحيح ويأثم ويكون آثما لاشتغاله عن صلاة الجمعة ببيع أو شراء. المرأة لا إثم عليها، لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة، وأما الرجل فإنه يكون آثما لأنه الجمعة تجب عليه. اللهم إن كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر مثلا، أو من كان بعيدا من الجمعة حيث لم يتحقق وجوب الجمعة عليه، أو كان من أهل ذوي الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة، ممن استثناه الفقهاء في وجوب الجمعة عليهم، فنقول نعم فهذا لا يأثم. أما من تحقق وجوب الجمعة عليه واشتغل عنها ببيع أو بشراء نقول يأثم، ولكن العقد صحيح لانفكاك الجهة. الرابع النص الخاص، المخصصات النص الخاص يخصص به العام، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أوسق صدقة يخصص به قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ساقت السماء العشر، فيما ثم ما اسم موصول وهو من صياغ العموم، فيعم سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكن خصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ما دون خمسة الأوسق فلا صدقة فيه، ما دون خمسة الأوسق لا صدقة فيه، بأنه لا تجب فيه الزكاة إذا كان دون خمسة الأوسق. إذن فهذا من باب التخصيص ماذا بالنص، باب التخصيص بالنص. ومعروف أن عموم الكتاب يخصصه مخاص الكتاب، وعموم السنة يخصصها خاص السنة، وعموم الكتاب يخصصه خاص السنة المتواترة، وأما سنة الآحاد فسيأتي الكلام عليها، هل يخصص بها العام أو لا يخصص بها عام القرآن، وكذلك القرآن هل يخصص السنة أو لا يخصصها، والصحيح أنه يخصصها. الخامس المفهوم، يخصص به العموم، أي المقصود أنه مفهوم المخالفة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، قلنا في سائمة الغنم مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، فيخصص به عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أربعين شاة فتعمها هنا السائمة وتعم ماذا المعلوفة، ولكن جاء الحديث قال في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، بناء على أن الحديث له مفهوم، لأن هناك من قال أنه لا مفهوم للمخالفة هاهنا، لأن الحديث خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب أن الغنم تكون سائمة، ومعروف أن الوصف ده خرج مخرج الغالبين فلا مفهوم له، كما سيأتي، كما هو رأي المالكية. أما الشافعية مثلا ممن يرون أن له مفهوم في سائمة الغنم، يقولون له مفهوم، أي مفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، وهذا المفهوم أي مفهوم المخالفة ها هنا نخصص به ماذا عموم قول أربعين شاة نخصصها بها، فيكون هنا من باب تخصيص العام بماذا بالمفهوم. قال المصنف قال وهذا فيه نظر عندي، كيف؟ فإن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يرد النطق بخلافه، ولو قال في سائمة الغنم الزكاة وفي المعلوفة لم يلتفت إلى المفهوم، والعموم ناطق بخلاف المفهوم فلا يخصص به، لا يخصص به. مذهب الجمهور قائلين بمفهوم المخالفة يرون أن مفهوم المخالفة يخصص العام، وأن مفهوم المخالفة يكون دليلا مستقلا بنفسه، دليل مستقلا بنفسه، ويثبت التعارض بينه وبين المنطوق، يثبت التعارض بينه وبين المنطوق، وإن كان نعم قد نغلب المنطوق على ماذا؟ على المفهوم لقوة المنطوق، ولكن هذا لا يمنع أن يكون المفهوم هو دليل مستقل بماذا؟ بنفسه. وإذا كان دليلا مستقلا بنفسه إذن فهو يخصص العام كما يخصصهم المنطوق. أما قول المصنف هنا أن المفهوم لا يلجأ إذا لم، فإن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يرد النطق بخلافه، نقول لا، بل هو يثبت التعارض بينه وبين ماذا؟ وبين المنطوق، وبين المنطوق، وليس إذا ورد المنطوق بخلاف المفهوم إذا نلغي حجية المفهوم ولا نعتبره دليلا، بل يعتبر دليلا، يعتبر دليلا. إذا أمكن الجمع بينه وبين المنطوق صرنا إلى الجمع باعتبار الجمع بين الدليلين، بين دليل المنطوق وبين دليل مفهوم. وإذا تعذر الجمع فإنا نصير إلى الترجيح، وإذا صرنا إلى الترجيح فإنا نغلب جانب النطق على جانب المفهوم. وكونه غلبنا جانب المنطوق على المفهوم هذا لا يمنع أن المفهوم هو دليل في نفسه، أي دليل مستقل في نفسه، فلهذا يثبت به التخصيص، أي يخصص به العام. المخصص السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يحمل على أنه مختص به فإنه بيان للشرع. مر معنا أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه للعموم له وللأمة، هذا هو الأصل، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع للأمة، ولا نحمله على الخصوص أي على اختصاصه به إلا لدليل يقتضي ذلك. وحيث لا دليل يقتضي الاختصاص فإنا سنصير إلى كونه تشريعا له وللأمة. إذن ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو دليل من الأدلة، دليل من الأدلة، وإذا كان دليلا من الأدلة إذن فيخصص به العام، يخصص به العام، لأن أفعاله بمثابة ماذا؟ الأقوال، أنه لا فرق بين الفعل وبين ماذا؟ وبين القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من الفعل في بعض الأحوال، أي في عمومه للأمة من الفعل، لاحتمال ورود الاختصاص في الفعل. وأما الاختصاص في القول فهو ضعيف، احتمال ضعيف جدا جدا جدا، وأما ورود الاختصاص في الفعل فهو احتمال له حظ من النظر، فلهذا يكون القول أقوى من الفعل من هذه الناحية. وإن كان قد يكون الفعل هو أقوى من القول من جهة البيان، من جهة البيان وإيضاح الشرع، فإن الفعل يكون أقوى من ماذا؟ من القول، ولكن من جهة عدم الاختصاص فإن القول يكون أقوى من الفعل. وليس دائما كلما تعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله لجأنا إلى حمل الفعل لا على الاختصاص والقول ما دعا على أنه للأمة، وإنما لا بد من النظر على النظر إلى الجمع، ونجمع ما أمكن، أي نجمع بين القول والفعل ما أمكن ذلك، لأن الأصل في الفعل أنه تشريع للأمة والقول كذلك تشريع للأمة، فنجمع بينهما ما وجدنا لذلك سبيلا. فإذا تعذر الجمع إذاك يمكن أن نحمل الفعل على الاختصاص لقوة احتمال الاختصاص فيه، ونحمل القول على أنه للأمة وهكذا. ولكن ليس دائما نلجأ إلى هذه القاعدة إلا عند ماذا؟ إلا عند التعذر، عند تعذر الجمع بينهما. إذن فالفعل من المخصصات كما أن القول من المخصصات، كقوله تعالى مثلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قالوا هذا إنه مخصص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ورث ابنتي سعد بن الربيع ثلثين، لأن فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ماذا؟ ثلثا، فوق اثنتين إذن يكون ثلاث أو أربع. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات سعد، قتل سعد بن الربيع، ورث في النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وأعطاهما ماذا؟ الثلثين، أعطاهم الثلثين، فدل على أن الآية ماذا؟ ابنتين ثلثا الثلثين فأكثر. ومنه كذلك رجم الزاني المحصن، يقوع الزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا. إذن هنا الزاني يشمل المحصن ماذا وغيره؟ وغير المحصن، يشمل المحصن وغير المحصن. ولكن ثبت بفعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم المحصن، حيث رجم ماعز ورجم الغامدية، إذن فيكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص لعموم قوله تعالى: الزانية والزاني، إنما هذا في حق البكر، أي في حق غير المحصن، حق البكر غير المحصن، غير المحصن والذي لم يسبق له زواج، هذا هو غير المحصن، أما من سبق له زواج فهو محصن، وإن كان في وقت زناه غير متزوج، أو المرأة كذلك إذا سبق لها زواج، وإن كان في وقت زناها مثلا مطلقة أو غير متزوجة، إذن فيكون الآية الزانية إنما يخاص بالبكر، أي الذي لم يسبق له زواج بعد، فيكون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص ماذا؟ الآية. لا هو الدخول، لا بد من الدخول. السابع تقرير، التقرير كذلك تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن التقرير فعل، ولهذا السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من يقول السنة هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم لأن الفعل يشمل القول ويشمل التقرير، لأن القول فعل والتقرير ماذا؟ فعل، والفعل هذا واضح، هذا واضح، لأن الترك هو فعل من الأفعال، لأن التقرير عفوا هو فعل، لأن التقرير هو ترك الإنكار، ترك الإنكار. إذا فعل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته وسكت، إذن ترك ماذا؟ الإنكار، وترك الإنكار وكف النفس على الإنكار عن الإنكار هذا فعل من الأفعال. كذلك القول هو فعل من الأفعال، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فإن القول يسمى ماذا؟ فعلا، قوله يسمى فعلا. كذلك السكوت هو فعل، لأنه كف للنفس عن الكلام، لأنه ترك الكلام، وكل ترك فهو ماذا؟ فهو فعل، لأن الترك هو كف للنفس، وكل ما كان كفا للنفس أي كفا مخصوصا للنفس فهو فعل من الأفعال، هو فعل من الأفعال. فلهذا التقرير ها هنا داخل في الفعل، ولكن أفرده المصنف. قال: السابع تقرير رسول الله واحدا من أمتهم على ما فعله مخالفا للعموم، فيدل على التخصيص، وهذا إنما يتجه إذا كان لا محل للسكوت إلا التخصيص، لا محل للتخصيص، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحمله شيء على ماذا؟ على السكوت، ولا ولهذا إذا سكت عن شيء دل ماذا على جوازه إذا ترك الإنكار دل على جواز ذلك الفعل الذي فعل في حضرته. وأما عن كان اختصاص ذلك الفعل بمعنى يقتضي ذلك فلا يثبت التخصيص به حتى يتعدى إلى غيره. فهذه سبع مخصصات. هناك من قال أنه لا بد أن يثبت أنه لا يوجد حامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على السكوت، وإنما سكت تقريرا للفعل. أما إذا كان قد يكون هناك حامل غير الإقرار بالفعل فقالوا إذا لا يثبت به ماذا التخصيص، تثبت به التخصيص. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على منكر كما يقول صاحب الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على منكر. فلهذا إذا فعل فعل في حضرته أو سمع به وعلم به وسكت ولم ينكر دل على جواز الفعل، ويكون هذا التقرير من المخصصات للعموم لأنه فعل من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال واختلفوا في عادة المخاطب هل يخصص بها كما لو كانت عادة الأمة. ناتها هنا إلى العادة، هل العادة تخصص العام أو لا تخصص العام؟ فذهب الجمهور إلى أن العادة لا تخصص العام، ولم يجوزوا تخصيص العام بالعوائد. والمقصود هاهنا بالعادة أي العادة المقارنة للخطاب، وليس العادة المتأخرة عن الخطاب، العادة المقارنة للخطاب. أما العوائد المتأخرة عن الخطاب فإنها غير معتبرة. نعم قد تعتبر العوائد في بعض العقود وفي الوثائق وما يشبه ذلك، فتعتبر على قاعدة العادة محكمة، ولكن ها هنا في تخصيص عمومات الشريعة فإن المعتبر المقصود بالعادة ها هنا أي العادة المقرونة للخطاب، كأن يكون مثلا طعامهم مثلا البر، فنزل قوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا، فها هنا وكان عادتهم هو البر، فهل نقول الطعام ها هنا المعرف بالألف الألف واللام التي هي من صياغ العموم نقصره على البر فقط نظرا لأنها هي العادة التي جرت ووقعت عندهم، أو أنه يعم؟ الجمهور قالوا يعم، الجمهور قالوا يعم، لهذا فقال ها هناك ما لو كان عادة الأمة تناول طعام خاص في يوم خاص فقال حرمت عليكم الطعام، فهل يختص هذا التحريم معتادهم؟ فيه نظر، والصحيح الرجوع إلى موجب لفظه لا إلى عادة غيره. الصحيح هو الرجوع إلى موجب اللفظ وهو ماذا؟ وهو العموم، وأن العادة لا أثر لها في تخصيص هذا العام نعم اللهم إذا وقع الإجماع على التخصيص فهذا يكون محل التخصيص هو ماذا؟ هو الإجماع وليس العادة. إذن فالعادة المقارنة للخطاب لا تخصص العام، وهو رأي الجمهور الأصوليين خلافا للحنفية وبعض المالكية والذين خالفوا في المسألة، ولكن الجمهور على أنه لا تخصيص، أن العوائد المقارنة للخطاب لا تخصص. لا تعتبر العوائد، لا يمكن أن تعتبرش العوائد ولا بد من النظر إلى الألفاظ المعتبرة في زمانه. فمثلا المصور يقول المصور ما صورتم، فإن حمل المصور ها هنا على المصور في زماننا الآن، فهذا نوع حمل لللفظ على غير مراده، لأن هذا المصور لم يكن في ذلك الوقت، وإنما المقصود هنا الناحت على الحجر أو الشجر أو من يرسم ما فيه روح. وأما هذا الذي يسمى الآن عندنا نحن بالمصور فهو غير داخل في هذا، وإدخاله في هذا فهذا من باب تنزيل اللفظ على غير مراد الشارع. فكما لا يمكن التعميم وبهذا المعنى، كذلك لا يمكن أن تعمد إلى نص عام وتخصصه ماذا بيش بالعوائد المتأخرة أو بالعادات المتأخرة. أما نعم في الألفاظ، الألفاظ التي يتداولها الناس في اليمين وكتب وكتابة العقود وفي البيع والشراء، فإنها هنا هذه الألفاظ العوائد تتحكم فيها على قاعدة العادات محكمة، العادة محكمة في عقود الناس وفي محاورة الناس وفيما يتعلق باليمين وما يتعلق مثلا بالحليف إلى آخره. فإن العادة هنا محكمة، فلو أحلف يمين أنه لا يأكل لحما فإنه لا يحنث بأكل السمك، لأن المعهود عندنا أو العادة لم تجري ماذا بتسمية السمك ماذا لحما، وإن سماه القرآن ماذا لحما تستخرج منه لحما طرية سماه لحما، ولكن العرف لم يجري بماذا أنه لحم، وإنما على أنه سمك. وهكذا فمثل مسائل اليمين والعقود وما يتعلق بها نقول نعم العوائد محكمة، وأن الرجوع إلى العوائد أمر لا بد منه. أما عمومات الشريعة فإنه لا يمكن أن نخصصها بعوائد المتأخرين أو ببعض أحوال المتأخر لا تخصص بها. وأما ما يذكر في مذهب مالك فإن هذا قد يكون من باب التخصيص بالمصلحة، والمالكية قد يخصصون العامة بالمصلحة المرسلة، وقد يخصصون كذلك غير المالكية، سواء قلنا المصلحة المرسلة هي من باب القياس كما أدخلها الشافعية أو قلنا أنها خارجة من باب القياس كما هو رأي المالكية. ولكن لا نقول بأن العمومات تخصص بعوائد المتأخرين ولا أبدا. نعم ملا ولكن هي على يد حال تسمى جواربا، هي تسمى بالجوارب، ولكن لا بد من النظر مسألة الخف، هذا واضح لأن الخف هذا كانش من جلد، ولكن الجوارب من ماذا كان يصنع؟ لا شك أنه كان يصنع من غير الجلد، وإذا كان يصنع من غير الجلد فهو كل ما لم يصنع من الجلد يسمى جوربا. نعم لا نسميه خفا، لأن الخف إنما يصنع من ماذا؟ من الجلد، لأن ما سقل أن الجورب الذي كان في عهده من ماذا كان يصنع؟ من الصوف، هو سواء كان من الصوف أو غير الصوف، إذن هو ليس جلدا، وماذا أنه يسمى ماذا؟ جورب، لأننا قل لا يمكن أن نسمي الجورب خفا، هل نسمي الآن جورب خف؟ لا، ففرق بين الخف وبين الجورب. ثم هذه ما يتعلق بيش باللباس، وما يتعلق باللباس فإن الشرع وسع فيه معروف، لأنه لم يرد في الشرع لباس معين للرجل أو لباس معين للمرأة، وإنما هذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهودا عند العرب في باديتهم أو في جزيرة العرب ما كانت تلبسه، وما غير النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اللباس، فإن العرب كانت تضع العمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذاش تعمم، كانت تلبس الإزار والقميص والتازر وتقمص إلى آخره. وحتى ما يتعلق بالنعال كذا فهو ما تبتاش عن العرب، فهذا من باب الجبلة، وإنما جرى مسلك المحدثين كما هو معلوم هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، وحملوا الاقتداء بمثل هذه الأمور على جهة النبوية. معروف أن الفعل الجبلي، هناك من قال أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم به ندبا وليس على جهة الوجوب، وإن قال جمهر من الأصوليين أن الفعل الجبلي ليس في محل الاقتداء، الاقتداء لأن فعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جبلة، جبلة. وهو الجلد لابد أن يكون من الجلد، لابد الخف لابد أن يكون من الجلد. هذه مسألة الخف والجوارب سيبقى فيها الخلاف إلى يوم القيامة، كل ما جاء البرد إلا وأثيرش وأثير الخلاف، وجاء بكلام الفقيه مسكين حفظه الله سبحانه وتعالى، وكذا حتى تولد من تلك المسألة مسائل نفسية أكثر مما هي مسائل فقهية، فصار كل يدافع عن حجته فصار فيها حالة نفسية أكثر مما هي مسألة فقهية، أكثر مما هي مسألة فقهية. ومقال بالمسح على الجوارح فقد اعتمد على مجموعة من الآثار ثبتت عن بعض الصحابة، وجلال الدين القاسمي رحمه الله محدث الشام له رسالة معروف جمع فيها مجموعة من الآثار، قد حققها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. على أي حال فالمسألة هي الخلاف فيها وارد، فلا نكثر الكلام فيها، لا سيما أن هذا ليس هو محل بحثها. على أي حال فإن الخف لابد أن يكون من الجلد، والمالكي يشترط للمسح على الخف شروط معروفة فيها باب الفروع، وهذه الشروط التي اشترطوا إنما أخذوها من الخف ومن مقتضيات الخف المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن المقام مقام تعبد، مقام تعبد فيحتاط فيه ما أمكن، وليس مقام معقولية المعنى حتى نوسع فيه المدرك والمأخذ. وما دام أن المسألة هي مسألة تعبدية، والتعبدية المالكية لهم احتياطاتهم المعروفة في مقام التعبدات، والمالكية هم أشد الناس فيما يتعلق بمخالفته بما يتعلق بالبدع، فإن مذهب مالك يعتبر من المذاهب التي تشدد فيما يتعلق بالبدع وفي المخالفات، ويرونها الاتباع لا سيما في باب العبادات، وهذا معروف، ويحملون على الاحتياط ما أمكن. خلينا الدرس. واختلفوا أيضا في مذهب الصحابي. بارك وقفت معكم.